يقصد سماحتكم في من يقول ان القران سيمفونيه ربانيه او قطعه موسيقيه على حسب تعبيره. اما السيمفونيه ما عندي سيمفونيه، اما القطعه الموسيقيه هذا كلام ممكن باطل، ليس من الموسيقى ولا من الموسيقى في شيء. الله يهديه ويرضيه.